تدرس السيدة أو ما يعرف بفقدان المناعة المكتسبة، وفي إطار الحملة التأسيسية التي تقوم بها جمعية ALSS للتوعية بهذا المرض، زرنا مركز إعادة تأهيل المرضى المصابين بهذا الفيروس، فكان لنا هذا الحوار مع الدكتورة وسيمة الدراغ المختصة في الأمراض التناسلية. دكتورة، مرحبا بك. مرحبا بك. دكتورة، إذا كان ممكن أن تعطينا تعريف عام حول مرض السيدة. السيدة مرض خطير يصيب الجهاز المناعي للإنسان، ويعتبر أصل فيروس فقدان المناعة المكتسبة عند الإنسان IVH، ويوجد في إفرازات جهاز التناسل المهبلية والمنوية إضافة إلى الدم. ما هي أهم الوسائل التي ينتقل بها هذا الفيروس؟ هناك وسائل متعددة، ومنها الوسائل استعمال وسائل الحادة الغير معقمة، الممارسات الجنسية الغير مشروعة، انتقال الفيروس من الأم الحامل إلى جنينها أثناء الحمل والرضاعة. هناك أعراض تظهر على المريض بداء السيدة؟ لا توجد أعراض خاصة تميز داء السيدة، إلا أنه يقع تدهور عام في الصحة وتظهر الأمراض الانتهازية. وما هي طرق الوقاية من هذا المرض؟ هناك طرق متعددة، منها الامتناع عن ممارسات الجنسية، الإخلاص المتبادل بين الشريكين، استعمال أدوات الحادة المعقمة أو ذات استعمال واحد، استعمال العزل الطبي لكي يمنع انتشار هذا المرض. وهناك مجموعة من المعاملات اليومية اللي ما كتنقش المرض، أليس كذلك؟ طبيعة الحال، هناك المعاملات اليومية، المصافحة والمعانقة، استعمال المراحيض والحمامات، زيارة المصابين بداء السيدة، لدغات الحشرات. ولكن كيف يمكننا نتعرف على المريض المصاب بداء السيدة؟ لابد من إجراء الفحص المصلي للكشف عن المضادات الحيوية للفيروس VIH. إذن ضروري من الفحص؟ ضروري من إجراء التست. وفين يمكننا نجري هذا الفحص؟ هناك مراكز عمومية مثل المختبرات الطبية، مراكز تحقن الدم، هناك خصوصية مراكز سرية ومجانية للجمعيات كمثال أليكس. دكتور، كاين المجتمع ديالنا ما كيقبلش ببساطة المرضى بداء السيدة، واش هذا الشيء كيأثر على الشخصية ديالو ولا على سرعة العلاج؟ هذا خطأ. المصاب بالسيدة خصنا نتعاملوا معه كإنسان عادي وما نحسوش بأنه مريض، باش نرفعوا المعنويات ديالو وما نخليوهش يطيح في موقع حرج، يعني باش يكون سهولة في العلاج ديالو. شكرا دكتور على هذا الاستجواب هذا وعلى هذه المعلومات الكافية، وشكرا جدا. شكرا، ومرحبا بكم في أي وقت سبيتم. أنا غنتجهوا باش نلاحظوا مشهد حي لظاهرة مريض حامل داء السيدة، كيفاش تعامل معه المجتمع وكيفاش تصاب هذا الداء. والآن غنتجهوا للمكان، العين المكان، باش نلاحظوا هذا المريض ونعدوا معه الحوار التالي. السلام عليكم. كيفاش حتى تصابتي بهذا المرض؟ المرض تابعت بهذا وقت كبير داز، وما حسيت حتى دازت تقريبا 10 سنوات حسيت أنني مريض. وشنو السبب المرض؟ السبب المرض علاقة جنسية مع بزاف. إذا العلاقة الجنسية هي سبب هذا الفيروس، ماشي مخدرات أو شي حاجة أخرى؟ طبعا. وكيف تتعامل معك المجتمع والأسرة من بعد ما عرفوا أنك مصاب بالمرض؟ أول حاجة لحوني الزنقة، والدي وبا وماما وخوتي وكل شيء، وأنا كنت باقي صغير، حد الآن أنا باقي صغير، وصحابي توما نفروا مني وكل شيء. يعني كتحس براسك أنك محقور، ما أنت ما ساويش من نروتي بديك مرض، صافي مبقيتيش منادب، رجعت في حاجة أخرى. على هاد الشيء جيتي لهاد الملجأ؟ طبعا. وعندك شي رسالة يمكن توجهها للمجتمع ككلمة أخيرة؟ الرسالة اللي نوجهها، احنا باقي ما وعيناش، باقي ما وصلناش لواحد درجة الوعي، باقي المرض كنتاخذوه كأنه عدو ماشي، ومما كيزيد الظاهرة السيف حاله. شكرا لك. إذن ومن هذا الجناح، جناح المرضى بالسيدة، تنتهي حلقة اليوم. نشكر جزيل الشكر كل المشاهدين والمشاهدات، وأتمنى أن نكون قد أعطينا ولو فكرة بسيطة عن هذا المرض، ونتوجه من خلال هذا البرنامج برسالة إلى جميع المسؤولين والجمعيات لمحاولة إدماج المصابين داخل المجتمع. وشكرا، إلى حلقة قادمة إن شاء الله وموضوع آخر.